يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن، لا تسأل إلا بالقرآن. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. فأبشروا يا أهل القرآن ويا أهل الذكر ويا أهل التلاوة، يا أهل العمل، يا أهل التدبر، يا من شغلتم أوقاتكم بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار أي القرآن، وامتثلتم أمر ربكم، لا سيما في أوقات الفتن وعند اشتداد الأزمات، ما حالنا مع القرآن؟ هل تود يومين؟ هل تحرص على قراءة ما تيسر منه بصفة دارية؟ لا، أسئلة تحتاج إلى إجابات، فأجب عنها في نفسك الآن. هل تحب الله ورسوله؟ نعم، فأين أنت من القرآن؟ وما حالك مع كتاب الله؟ لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فما حق التلاوة؟ قال العلماء يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤونه حق قراءته، هذا القول. والقرآن لا يقرأ إلا بالتجويد، هكذا كما وصل إلينا وكما أنزله الله على قلب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ورتل القرآن ترتيلا، يعني جوده تجويدا. حق التلاوة، حق القراءة. وقال بعض أهل العلم يدلونه حق تلاوته بمعنى يتبعونه حق اتباعه، وهذا أيضا مطلوب. فهل أنا مطالب باتباع القرآن كمسلم؟ نعم، هذا فرض علينا وحق واجب علينا جميعا. دليله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين يتدبرون القرآن، عقولهم سليمة وقلوبهم طاهرة. فاستقبلوا القرآن حق الاستقبال، فانتفعوا بقراءته وبتدبره ثم عملوا به. التلاوة يعني القراءة، والتلاوة بمعنى الاتباع، أن تكون متبعا لهدي القرآن وآداب القرآن وأحكام القرآن، هكذا. وقيل يتلونه حق تلاوته، يعني لا يحرفونه ولا يبدلونه، لا يحرفونه، يعني هل يعقل أن أرى مسلما قد غير شيئا من القرآن مع العمد؟ طبعا هذا كفر، هذا كفر، ولكن لا يفهم الآية بمزاجه. لمعاني القرآن، وإنما يفهم القرآن بالقرآن. قال تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب ويوم القيامة. ما هو يا رب من القرآن؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ تعريفه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يفهم القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. ويفهم بلسان العرب، لا يفهم القرآن بالمزاج أبدا. هذا تحريف وتغيير وتبديل. فهؤلاء السادة يتلون القرآن حق التلاوة، لا يحرفونه ولا يبدلونه ولا يغيرونه، ويقرؤونه حق القراءة ويتبعونه حق الاتباع. فهم أهل الله وخاصة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. سلف الصالح أحب القرآن، وكانوا يفرغون أوقاتهم للعيش معه. قيل عن الأعمش، وهو رجل من سادات العلماء، سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، قيل كان يعرض القرآن على الناس، يعني يقرأ القرآن غائبا من صدره، يعرض القرآن أمام الناس فيمسكون عليه المصاحف يتابعون التسميع والقراءة فلا يخطئ في حرف. أين هذا الرجل؟ إنه الآن لا يخطئ في مسألة سياسية أو في قضية اجتماعية، لكننا نحلم بهذا الرجل القرآني الذي إذا قرأ القرآن لا يخطئ في حرف. لماذا؟ لأنهم عاشوا من أجل القرآن، يقرؤونه ويبطلونه ويتدبرونه ويتأملونه ويعملونه. كان الأعمش يعرض القرآن أمام الناس فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف، بل إن بعضهم قد قال كلاما عجيبا. هارون معروف كما ذكر الذهبي في السير، رجل من العباد الصالحين، بدأ حياته بتعلم علم الحديث. هل في هذا شيء؟ ما في هذا شيء؟ علم الحديث علم شريف، علم عظيم، علم جليل. أن يتعلم رجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هارون رحمه الله: فرأيت في المنام يقال لي: من آثر الحديث على القرآن عفي. من آثر يعني من فضل ومن قدم الحديث على القرآن عفي. قال هارون: فظننت أن ذهاب بصري بسبب ذلك. الرجل الصالح فما بالكم الذي يفضل السياسة على القرآن أو الإعلام على القرآن أو الأصحاب والأصدقاء على تلاوة القرآن؟ ضلال مضيع. من أثر الحديث على القرآن عذب. قال فظننت أن ذهاب بصري بسبب ذلك. واعلم أن المسلم إذا اشتغل بشيء من المباح قد يفوت هذا عليه الخير الكثير، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا اشتغل المرء بشيء من المباح فإن هذا قد يفوت عليه الخير الكثير. فكيف لو اشتغل بشيء من غير المباح؟ لا شك أنه ضيع خيرا أكثر وأعظم. فالسلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أحب القرآن، وكلنا يقول هذا، نحن نحب القرآن. فأين الدليل؟ إن الله تبارك وتعالى قال لشر الناس لأهل الكتاب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تبارك وتعالى ردا على زعمهم: تلك أمانيهم، والأماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان، وتطلق أيضا على الكذب. فهذه أكاذيبهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا أحب القرآن، هات البرهان، هات ما يدل على ذلك، فأحبوا القرآن واشتغلوا بالقرآن وقرأوا القرآن، حتى إن بعضهم كان إذا عجز عن النظر في المصحف يوم ما نام ووضع المصحف على صدره حبا في القرآن، فنحن في هذه الأوقات وفي تلك الفتن جدير وحري بنا أن نعقد الصلح مع الملك بالتوبة النصوح بقراءة كلامه. فوالله ثم والله لن نرى نصرا أو تمكينا في أرض الله إلا بالقرآن وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا فعل السلف، فسالوا صاروا سادة في الدنيا، ثم صاروا سادة في الآخرة. وهذا القرآن يحتاج إلى صيانة، فإذا قرأ الرجل القرآن فلا بد أن يصون نفسه من الدنايا. كم من خلق ذليل نراه في مجتمعاتنا الآن. قال إمامنا الشافعي رحمه الله: من لم يصن علمه، من لم يصن نفسه، لم ينفعه علمه. كلمات قليلة من عيون الحيلة. من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، حتى وإن كان عالما وإن كان قارئا بالقرآن. إن لم يصن تلك النفس، إن لم يحفظ هذه النفس من الوقوع في الدنايا والأخلاق الذميمة في وقت الفتن، فلن ينتفع بعلمه. سب الناس والوقوع في أعراضهم، لا سيما الوقوع في أعراض علماء الربانيين، سب الحكام، سب الرؤساء، الناس ورفع الصوت والتبجح والاعتراض على شرع الله يرى ويسمع على مرأى ومسمع من الدنيا بأسرها. فهل أمرنا القرآن بذلك؟ أين أخلاق المسلمين؟ أي إن الله تبارك وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس للمسلمين، للمؤمنين، لليهود، للنصارى، للكفار، كلمة عامة. قولوا للناس قولا حسنا. وقال تعالى في موضع آخر في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فيعاملون بطريقة أخرى هؤلاء الظلم من أهل الكتاب. أما عن العادلين منهم وعن المقسطين من هؤلاء فإن الله تعالى وضع لنا قاعدة شريفة عظيمة في فن الأخلاق. قال عز وجل: وقولوا للناس حسنا، يعني قل لهم قولا حسنا، قولا طيبا. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، اجتثت يعني قلعت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. إن لم يكن عندك كلاما طيبا فلا تتكلمن بكلمة خبيثة تهوي بها في نار جهنم 40 خريفا، يعني 40 سنة. ما الذي حملك على الكلام الخبيث؟ اشغل نفسك بتلاوة القرآن، في وقت الفتن بحفظ القرآن، بتعلم القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40 ليلة. سبب صالح ما جاوزه 40 ليلة إلا وقد ختم المصحف قراءة، فمن هي الذي فعل ذلك؟ لا لا وقت عندي، لا وقت عندي. العمل، الدراسة، والعيال، والشغل، ويجلس أمام التلفاز من أجل أن يتابع الأحداث ساعات وساعات، ولا وقت عنده من أجل أن يقرأ ما تيسر من الآيات. أي ضياع هذا؟ أي ضياع هذا؟ وأكثر ما سمعت أن يقرأ القرآن في 40، لا إلا رحم ربه. وإذا ختم القرآن ختمة في رمضان قال: أنا أول الصديق، أنا من السلف الصالح. السلف الصالح، أنا سلفي، أنا سلفي. حياتنا الآن خالية من أداء القرآن إلا رحم ربه. انظر إلى هذه القصة العجيبة. الفضيل بن عياض رجل من سادات العلماء وعباد، صلى خلف هارون الرشيد صلاة الفجر في المسجد الحرام في الحرم، وقرأ هارون رحمه الله بسورتي الرحمن والواقعة، قرأ بهاتين السورتين كاملتين في ركعتين. قرأ سورة الرحمن في الركعة الأولى، إذا خرج الرجل من المسجد رأيته وهو يقف مع صاحبه في الشوارع والطرقات بعد الخطبة حتى أذن لصلاة العصر، وإذا قرأ الإمام ربعا واحدا في صلاة الفجر قام أنت ما وقفت منذ قليل مع صاحبه، أنت ما مكثت أمام التلفاز ساعات من أجل أن تتابع الأحداث، شنف سمعك بسماع القرآن فرحمات تتنزل، الرحمات تتنزل على قارئ القرآن وعلى مستمع القرآن، وأتمنى الناس ألا ينتهي هارون من الصلاة من جمال صوته وحسن تلاوته، صوت جميل عذب وقراءة متقن وحفظ رائع، كل هذا عند رجل من حكام المسلمين وخلفائهم الذين حكموا في الأرض بالعدل، حكموا في أرض الله بالعدل لا الظلم. فماذا قال الفضيل؟ خرج الناس من الصلاة وهم في غاية الابتهاج والسعادة والتنعم لأنهم سمعوا القرآن من صوت باطن. قال الفضيل رحمه الله مسكين هارون، هارون مسكين الخليفة، قال قرأ الرحمن والواقعة ولا يدري ما فيهما، فماذا يقول الفضيل عنا؟ هارون رشيد الإيمان لا يدري ما في الرحمن والواقعة، ولذلك نقل عن مسروق بن الأجدع وهو أعلم الناس بفقه الصحابة الإمام مسروق، وسمي بهذا الاسم